إن الحمد لله حمدًا يزيد به ما أعطاه، وهب فأجزل، وأنعم فأفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر الخطيئات ويكفر السيئات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً من رب الأرض والسماوات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن قوام حياتكم وحسن أحوالكم في عاجلكم وآجلكم أن تتقوا الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا جعل من جبلتنا الآدمية وطبيعتنا البشرية أننا نقع في الذنوب والخطيئات، فلسنا ملائكة منزهين لا تقع منا إلا الحسنات. وفي الحديث الإلهي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، فأخبر عن أحوالنا أن ذنوبنا كثيرة وسيئاتنا عظيمة. وإن الله سبحانه وتعالى لما أخلف جنس بني آدم قرنًا بعد قرن كان من أنواع الخطاب في إصلاحهم مناداتهم بهذا الأصل، ووقع هذا النداء في أبواب عظيمة، من جملتها إخبارنا عما تحصل به المغفرة. فأخبرنا الله عز وجل بثلاثة أبواب عظيمة منها في خطاب مسوق إلينا بنسبتنا إلى أصلنا الآدمي وهو يا ابن آدم. واختير هذا الخطاب للإعلام بأن هذا الجنس ملازم للخطيئات، مقارف لها، فهو يقع فيها المرة بعد المرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ففي هذا الحديث العظيم بيان أمرين عظيمين: أحدهما أن هذا الجنس البشري الذي ينسل من آدم منسوب إلى الخطيئة، ولذلك ناسبه أن يكون الخطاب له بقوله تعالى في الحديث الإلهي: يا ابن آدم. وهو بهذا يستغرق كل فرد منا، فقد نادانا الله سبحانه وتعالى جميعا بقوله: يا ابن آدم. ثم أرشدنا سبحانه وتعالى إلى أمر عظيم آخر، وهو ذكر ثلاثة أمور تحصل بها مغفرة السيئات، فتلك الذنوب التي نقع فيها والخطايا التي نرتكس في حمأتها تحصل مغفرتها بثلاثة أسباب عظيمة: أولها دعاء الله ورجاؤه في قوله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. واقتران الدعاء بالرجاء يراد به الإعلام بأن دعاء الداعي يكون من قلب حاضر متطلع إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهو يدعو ربه عز وجل مشاهدا حاله، عارفا ذنبه، مقرا بخطيئته، ملتمساً من الله فضله ورحمته، فقلبه متجه إلى ربه متوسلاً ومترحماً، وملتمسا من ربه عز وجل أن يغفر له خطيئته، فتلك الخطيئة التي وقع فيها أوجعت قلبه حتى جعلت مفزعه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء الراجي صادق القلب حاضر النفس. فإذا كانت تلك حاله فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له على ما كان من حال العبد وكيف ما أتى من سيئاته ولو كثرت. والثاني استغفار الله عز وجل بسؤاله المغفرة في قوله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، أي لو بلغت كثرتها حتى ترتفع فتصل إلى عنان السماء وهو السحاب العالي ثم استغفر العبد ربه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له سيئاته. فلو قدر أنك رأيت ذنوبك متراكمة طبقة فوق طبقة حتى تصل إلى قدر عال من السماء وهو القدر الذي نرى فيه السحاب مرتفعا ثم استغفرت الله عز وجل سائلا إياه المغفرة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. وثالثها توحيد الله عز وجل والسلامة من الشرك في قوله تعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لو قدر أن العبد جاء بملء الأرض من الذنوب والخطيئات وهو قرابها ثم لقي الله عز وجل موحدا لا يشرك به فإن الله عز وجل يلقاه بمقدار تلك الخطيئات مغفرة منه سبحانه وتعالى. وحقيقة أن لا تشرك بالله عز وجل أن تكون أعمالك كلها لله، قليلها وكثيرها، سرها وعلنها، فتوكلك على الله واستعانتك بالله واستغاثتك بالله وذبحك لله ونذرك لله، فكل أعمالك دائرة مع توحيد الله عز وجل. فإنك لو أكثرت من الخطايا حينئذ ثم لقيت ربك عز وجل موحدا فإن الله يغفر لك ما كان منك من الذنوب والخطايا. وانظروا رحمكم الله إلى هذه الأصول العظيمة التي تستجلب بها مغفرة الله من دعاء الله مع رجائه واستغفاره وتوحيده، وخذوا منها بالحظ الأوفر تنالوا الجزاء الأعظم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحجته على الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى أنه الغفور الغفار وغافر الذنب قابل التوبة. فإذا وقع العبد في خطيئة فإنه مأمور بأن يفزع إلى ربه وإلهه المتسمي بهذه الأسماء العظيمة، فإن وقوع الذنب من الإنسان جبلة آدمية وطبيعة بشرية يلام عليها بإصرارها على الذنب وعدم معاجلته بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع من العبد ذنب فإنه ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. وإن الله لما أخبرنا عن جبلتنا أمرنا بسؤاله المغفرة في قوله تعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار